يدعي البعض بأن قتل البراغيث أو القمل يبطل الوضوء، فهل هذا صحيح؟ كيف بصحيح؟ لا حرج في ذلك، قتل البراغيث أو قمل أو العقرب عنده حوله في الفل أو حية غابها وقتلها، يعني فقال اقتل أسلوبين في الصلاة الحية والعقرب، كيف عمل الغوث والنعور؟ لا حرج في ذلك. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.